أمانات، أمانة الدين وأمانات الناس. أمانة الدين ما أمرك به رب العالمين وما نهاك عنه، فهذا من الأمانة، فأدي الأمانة لربها سبحانه وتعالى. قد استؤمنت على نفسك فلا تظلمها، لا تظلمها بالمعاصي، لا تظلمها بالشرك. استؤمنت على بصرك لا تطلقه في الحرام. استؤمنت على سمعك لا تسمع به الحرام. استؤمنت على يدك لا تطلقها على ما حرم الله. استؤمنت على الصلاة فصلي حق الصلاة. استؤمنت على الصيام، وهكذا جميع ما أمر الله جل وعلا. وأمانات الناس عندك، فمنهم من استأمنك على المال، ومنهم من استأمنك على أمور أخرى. والعامل مستأمن في عمله، والموظف مستأمن في وظيفته أن يؤديها في وقتها، كما اتفق مع صاحب العمل، وأن يأخذ الأجر الذي اتفق به معه، لا يزيد على ذلك. ولا تراوده نفسه فيقول أنا أعمل أكثر مما أخذ أجر فسأزيد، فهذا من خيانة العهد لأماناتهم وعهدهم. راعوا، أنت قد تعاهدت مع كثير من الشركات، تعاهدت مع شركة الماء على أن تشتري الماء بالسعر الفلاني، فلا تسرق الماء، فإن هذا من خيانة العهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. استأمنت على، تعاهدت وتعاقدت مع شركة كهرباء على أن تأخذ الكهرباء بالثمن الفلاني، فلا تسرق الكهرباء. ولا تتبع أقوال كثير من الناس ممن ضعف الإيمان في قلوبهم، ولبست عليهم شياطينهم من الجن والإنس أن هذا ملك عام ويجوز سرقته، فهذا سارق يفتي لسارق، فلا يجوز مثل هذا، وهذا عهد عظيم. والمؤمن الحق الذي يؤمن بالله، يؤمن بهذا اليوم العظيم، سأل سائل بعذاب واقع، الذي يؤمن بهذا اليوم لا يفعل مثل هذه الأمور، لأنه يعلم أنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء، ومنه خيانة العهد والأمانة، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه في الآيات والأحاديث الشرعية والكونية. فليحذر المسلم، وأن يصون العهد، أن يحفظ العهد، ولا يخون الأمان، ولا يخون الأمان، لا يغدر، لا يكذب، لا يسرق، لا يغش، كل هذا من الحفاظ على الأمانة. ولدك أمانة في عنقه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما كلكم راع، كلكم، أنت وأنا وفلان وفلان وفلان، كلكم راع فقط، وكلكم مسؤول يوم القيامة، مسؤول عن رعيته. ثم مثل عليه الصلاة والسلام، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤول عن رعيتها، إلى آخره. فكل مكلف مسؤول وراع، وتختلف هذه المسؤولية على قدرها. وبعضنا قد ينتقد من هو أكبر منه أنه ضيع رعيته، أو ضيع الأمانة، وهو قد ضيع رعيته في البيت، وضيع رعيته في المؤسسة التي يعمل فيها. فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عند ذاك فأنت حكيم. اشتغل بعيوبك وبحر الحفاظ على الأمانات التي وكلت بها والتي ستسأل عنها، لأنك لا تسأل عن الناس، وإنما ستسأل عن نفسك. أنا مسؤول عن أمور وأنت مسؤول عن أمور، أنت لن تسأل عن عملي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هم جميعهم سيسألون عما استأمنهم الله عز وجل عليه في هذه الحياة الدنيا. والذين هم بشهادتهم قائمون، بشهادتهم بشهادة التوحيد. أيها المسلم، أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه شهادة التوحيد المذكورة هنا في قوله تعالى والذين هم بشهادتهم قائمون. قال عبد الله بن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهل حققتها وأقمتها، جئت بشروطها ومقتضياتها؟ انظر في نفسك، لا إله إلا الله معناها أنك لا تعبد إلا الله، لا تعبد هوى ولا نفسا ولا ملكا ولا نبيا ولا حجرا ولا أي شيء، إنما تعبد الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى الكلى فجعله غثاء نحوه، الذي رزقكم من السماء وأنزل منها الماء فأنبت به الكلى وما ترعاه أنعامكم، هذا الذي يعبد. فهل عبدته؟ هل إذا قمت قلت يا الله أم قلت يا فلان؟ هل إذا استعنت بالله أم استعنت بغير الله؟ هل أحببت الله أم أحببت غير الله؟ هل خفت من الله؟ هل خفت من الله أم من غير الله؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هل رجوت الله أم رجوت صاحب العمل؟ هل رجوت الله أم رجوت الأغنياء؟ هل رجوت الله الذي بيده الأمر والملك، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، أم رجوت الضعيف الذي لا يملك شيئا؟ هل دعوت الله أم دعوت الميت؟ هل دعوت الله فتعلق قلبك به خوفا ورجاء، أم دعوت الميت الذي لا يملك شيئا، لا يملكون لأنفسهم شيئا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، القيام بها، أن تحققها في حياتك وفي موتك، في قيامك وفي قعودك، في صلاتك، في صومك، في حجك، في عمرتك، في صدقتك، في جميع شؤونك، فيما تقرب به إلى الله جل وعلا، وأن محمد رسول الله، هذا النبي الكريم الذي كان يلقى الأذى في سبيل أن تحيا أنت بالإسلام، آذوه. كان عليه الصلاة والسلام يسجد أمام الكعبة فيأتي صناديد قريش وكفار قريش وسفهاء قريش فينحرون الإبل ويخرجون أمعاءها، سلا جزور، الأمعاء السلا، ويضعونه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فتأتي فاطمة رضي الله عنها وتزيل عنه، يصبر عليه الصلاة والسلام، مع أنهم عرضوا عليه الملك وعرضوا عليه كل ما يتمناه العبد في هذه الدنيا، ولكنه أبى إلا أن ينصر دين الله وأن ينشر دين الله سبحانه وتعالى الذي هو التوحيد، محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، سيد الخلق أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فأين مقامه في قلبك؟ وأين اتباع سنته في عملك؟ أن محمد رسول الله لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من طرف بعض الرسامين المهزومين، خرجت النساء والرجال يقولون: بالروح بالدم نفديك يا رسول الله. المرأة كاسية عارية والرجل يحمل سجارته وهو يتقلد الغربيين في لباسهم وحلقتهم وكل شيء، ويقول فداك يا رسول الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد منك أن تتبع هديه، يريد منك أن تعتز به، يريد منك أن تهتم بسنته عملا ونشرا. هذا الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى أن تشهد أن محمدا رسول الله، فتصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتز بالإسلام كما اعتز به النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. بشهادتهم قائمون. القيام بالشهادة أن تكون شهادتك على الناس كما كانت وفق الواقع. رأيت فلانا يمشي، قل رأيته يمشي. رأيته نائما، قل رأيته نائما. إذا دعيت للشهادة في المحاكم فاشهد بالحق، لا تكذب، إياك وشهادة الزور. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ قال الصحابي، فظل يرددها حتى قلنا: ليته سكت. لما؟ لعظم الأمر. شهادة الزور تشمل الشرك بالله، لأنك لم تشهد بالحق، لم تشهد بالحق في طاعة الله، ولا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في برك بوالديك، في عقوقك بوالديك، ولا حتى مع الناس. تشهد على باطل، أنت لم ترى وتقول رأيت، أنت لم تسمع وتقول سمعت، أنت لم تفعل وتقول فعلت، أنت لم تعتقد، يعني لا تعلم شيئا وتقول قد علمت به وكذا وكذا وكذا. فتحق الباطل وتبطل الحق بهذه الشهادة، فمن يجيك يوم القيامة؟ قد تأخذ أموالا في هذه الحياة الدنيا، قد ترتقي في درجتك في هذه الحياة الدنيا، قد تنال بيتا، مسكنا، تنال متاعا من المتاع الزائل غير الدائم، لكن انظر إلى هذه الأيام كيف تمر سريعا، تمر سريعا، حتى إنك إذا تمتعت بماذا؟ بمعصية، سرعان ما تنال ألما، لأنها متعة زائلة، شهوة ذاهبة غير باقية، سواء كانت شهوة مال أو غير ذلك. إذن فلم تبيع دينك بدنياك؟ تبيع شيئا غالي عليك، شيئا غاليا عليك بماذا؟ بشيء لا شيء، لا يساوي شيئا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والذين هم على صلاتهم يحافظون. ملاك أو جماع هذه الصفات الخير، صفات الخير والصفات الحسنة، كله في الصلاة ما شاء الله. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. بدأها ببيان ديمومتهم على الصلاة، وختمها ببيان محافظتهم على الصلاة، لأن الذي لا يحافظ على الصلاة لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات أو بجملة هذه الصفات، قد يتصف بكذا لكن لا يتصف بكذا. ومن حافظ على الصلاة وداوم عليها فإن الله سيوفقه إلى أن يتصل بسائر الصفات. لما؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا فهي تأمر بالخير، تأمر بالخير، لأن الصلاة راحة للنفس، طمأنينة للقلب. قد يكذب أحدنا لحاجته إلى الله، ولكن إذا دخل إلى الصلاة وصلى صلاة حقيقية، صلاة اطمأن فيها قلبه وعلقه بخالقه، فإنه ماذا؟ سيتعلق قلبه بالله عز وجل ويطمئن، ويعلم أن الله سيفرج كربه وينفس همه، ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا. زد ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان يفكر من أين يأتي بالمال، كيف يقضي دينه، كيف كذا كيف كذا. أذن العصر فدخل في الصلاة واطمأن قلبه لهذه الصلاة، وسأل الله عز وجل بقلب حاضر متعلق به كيف لا يجيب ربه جل وعلا، وقد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كيف لا يستجيب له ربه وقد قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه، وهذه أدل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. من يجيب المضطر؟ أنت مضطر، فالجأ إلى الله جل وعلا. لا يتعاظمك الأمر، تقول هذا الأمر لا يقدر عليه فلان أو فلان أو فلان. يقدر عليه من بيده كل شيء، من بيده ملكوت السماوات والأرض. فلا تعظم شيئا على الله عز وجل، الله لا يتعاظمه شيء. إنما إذا أراد أمرا أن يقول كن فيكون. هذا كله يكون في الصلاة، أعظم عبادة يرتبط فيها العبد بربه سبحانه وتعالى. واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقمن أن يستجاب له. وكلنا ذو هموم وذو غموم وذو ديون وذو شجون وذو وذو وذو، فبث إلى ربك شكواك واسأله حاجتك في أعظم عبادة وهي الصلاة. قم في آخر الليل صلي لله ركعتين، وأخلص في هاتين الركعتين، فرق قلبك لله عز وجل، فإن الله لا يتعاظمه شيء. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل حينما تنام ثم تستيقظ في آخر الليل، ناشئة، نشأت في الليل، ناشئة الليل هي أشد وطئا. الوطأ هو وضع القدم على الأرض، أرأيت؟ هذا أثبت. لكن في آخر الليل حينما تقوم أثبت للقلب، يواطئ القلب اللسان، قلبك يسأل الله ولسانك يواطئ قلبك في هذا السؤال، فتخرج الكلمات بإخلاص إلى رب السماء سبحانه وتعالى فيستجيب ربك جل وعلا، ولا تستبطئ الجواب، فإن الله لا يعجزه شيء. فإذا لم يجدك فعد، ولا تفشل ولا تكسل، كما أنك لا تفشل ولا تكسل في سؤال الناس. تذهب إلى رئيس البلدية في الصباح وفي المساء وغدا وبعد غد والشهر القادم وفي رئيس دائرة وهكذا، والله عز وجل أقرب من هؤلاء جميعا، ولله مثل الأعلى. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن نكون من الراشدين. أولئك في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. كان الكفار يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين جماعات وعن الشمال جماعات ومن أمامه ومن خلفه ويجتمعون حوله مهطعين، يعني تتشرف أعناقهم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء به وسخرية منه وضحكا عليه عليه الصلاة والسلام، يسألونه سؤال سخرية واستهزاء، سؤال تكذيب، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كانوا يتساءلون يسألونه: متى يوم القيامة يا رسول الله، يا محمد متى يوم القيامة؟ استهزاء وتكذيبا بهذا اليوم، هم لا يؤمنون بيوم القيامة، لكن يسألونه عن هذا اليوم سخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إن محمدا يزعم أن هناك يوما سيبعثنا الله بعد موتنا بعد أن نصير ترابا، ويحاسبنا ربنا جل وعلا فيدخل أصحابه الجنة ويدخلنا نحن النار، فيدخل أصحاب محمد الجنة ويدخل نحن النار، تكذيبا له، تكذيبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا جل وعلا: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني متسارعين إليك وأعناقهم تتطاول عليك. اليمين عن اليمين وعن الشمال حزين، أي جماعات جماعات، فرقا فرقا. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كانوا كفار يقولون لأن كان هذا اليوم حقا فإننا وإن دخل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الجنة فإننا نكون أول من يدخلها، لأنهم أشراف قريش. فقال الله عز وجل أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، أي لن يدخلوها ولا يدخلونها. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، لقد خلقناهم مما يعلمون، من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره، يعلمون مما خلقناهم. فإذا كانوا لا يؤمنون بيوم البعث فهم يعلمون أننا قد خلقناهم من ماء، فكيف الذي قدر على أن يخلقهم من نطفة كيف لا يقدر على أن يعيدهم يوم القيامة؟ ولهذا قال ربنا جل وعلا بعد هذا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فلا أقسم سبقت كثيرا معنا هذه السورة في القسم، في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وفي قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وفي قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وجمهور المفسرين والنحات على أن هذه صيغة قسم، لا أقسم معناها أقسم قسما مؤكدا، وهذه اللام بالألف هذه تسمى صلة لتوكيد القسم، يعني قسم مؤكد، وكأنه قال أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أو أقسم برب المشارق ورب المغارب، هذا مؤكد تأكيد القسم. والدليل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، انظر فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه ما هو قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم في سورة الواقعة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا وجدت قوله تعالى لا أقسم معناها أقسم، وهذا القسم مؤكد، وهذا قول أكثر المفسرين وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فأقسم ربنا جل وعلا هنا بماذا؟ برب المشارق والمغارب، أقسم بنفسه بذاته العلية جل وعلا. والله عز وجل يقسم بما شاء لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، أنت لا تقسم بما شئت، أنت لا يجوز لك أيها المسلم أن تقسم إلا بالله جل وعلا. قال ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ماذا؟ أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، انظر، لأن الناس يحبون الآباء والأمهات، كلنا إلا ما شد، والشاذ ليس موجودا عندنا إن شاء الله، كلنا يحب أباه وأمه. والقسم فيه تعظيم، لأنك لا تقسم بشيء حقير، بماذا تقسم؟ بشيء عزيز على النفس. ولهذا الإنسان حين بعض الناس يخطئ إذا أراد أن يؤكد القسم يقول لك ورأس يمه ورأس بابا وأذعان حق الكعبة حق بيت ربي إلى غيرك من الأقسام الباطلة. لماذا؟ لأن هذه الأمور عزيزة في نظر الناس عنده، وهذا خطأ، لأن القسم تعظيم، والتعظيم لا يليق إلا لله جل وعلا. عظم أمك وأباك باحترامهما وتقديرهما والإحسان إليهما إلى غير ذلك، لكن أن تجعل الأم والأب والكعبة والقبلة وإلى غير ذلك تجعلها في مقام الله لا يجوز، لكل مقامه، فمقام الله مقام عالي، مقام العبودية يعبد ربنا جل وعلا، مقام النبي صلى الله عليه وسلم أقل من مقام الله، مقام ماذا؟ مقام الاتباع، مقام المؤمنين أقل، مقام أن تحبهم وتحسن إليهم إلى غير ذلك. مقام الوالدين، مقام الزوجات، مقام الأولاد، مقام كذا، الجيران إلى غير، كل له مقامه في نفسك. وبين لك ربك جل وعلا ونبيك صلى الله عليه وسلم كيف تتعامل مع هذه المقامات. إذن فلا تحلف إلا بالله جل وعلا، لا تحلف بأبيك ولا بأمك ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي، نعم، لا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نهاك نبيك عليه الصلاة والسلام. وإذا لم تحلف به ليس معناه أنك تحتقر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تحلف به عظمته باتباعه، لأنه نهاك أن تحلف بغير الله. يأتي رجل وسلم ويقول له: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله وشئت. عندنا نحن ماذا؟ ليس فيها شيء، ما فيها ولا راني تاكل على ربي، راني يقول راني تاكل، يقول له تاكل عليك وعلى ربي، يفرح له يقول له ايه ما شاء الله. رجل جاء ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، قال له: اجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. هذا من المشيئة، مع انه بدا بالله. نحن بماذا نبدا؟ بفلان ثم الله عز وجل، وهذا شرك بالله والعياذ بالله. نعم، شرك بالله، لأن التوكل عبادة، فلا تتوكل إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا، توكل على الله، لا تتوكل على غير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. طير ما عندوش خدمة، ليس له وظيفة في شركة، أو وظيفة فيها تأمين أسيرونس، أو وظيفة في الجامعة، أو وظيفة في الوزارة، واضح؟ الطير تخرج في الصباح تريد رزقها. قال: رزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة، تذهب في الصباح تغدو خماصة بطونها فارغة وتعود بطانة، لكن الطير تتوكل على الله خالقها ورازقها. أما نحن لم نحقق التوكل حق التوكل. لو أنكم توكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير، يعني توكل على الله عز وجل واخرج بالصباح تريد رزقا، ستأتي برزقك بإذن الله عز وجل. لكن إياك أن تجرب، قال الله: لا أجرب أبدا. كن عقيدة فيك في نفسك، حتى وأنت ذاهب إلى وظيفتك توكل على الله، ما يدرك تنقلب أمور في عشية وصلة، قال لي راك بطال مطرود إلى غير ذلك. أمور تتبدل، نحن في عالم العجائب والغرائب، والأمور تتبدل في بين عشية وضحى. فتوكل على الله عز وجل، وإياك أن تستند إلى الوظيفة أو إلى كثرة المال أو إلى العشيرة أو إلى كذا، استند إلى الله عز وجل، توكل على الله في أي شيء. قال: توكلت على الله. ولهذا علمنا المسلم حينما نخرج في الصباح في المنزل ماذا قال علمنا؟ بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله، ثلاث كلمات: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيطان لأخيه لصاحبه: كيف لك بهذا وقد كفاه الله ووقاه. يعني لا يمكنك أن تتفرد بهذا الشخص أو أن تقويه، لأنه توكل على الله سبحانه وتعالى، رب المشارق والمقال. ربنا جل وعلا دائما إذا أقسم بشيء فإنما لينبهنا إلى أهمية هذا الشيء. والعصر، تأمل في العصر، إن الإنسان لفي خسر، تأمل في هذه الآية. القسم فيه ركنان: قسم ومقسم عليه. القسم هنا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغرب. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، ولله المشرق والمغرب. آيات مرات يذكر المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، رب المشرقين والمغربين، ورب المغربين. وهنا قال: فلا أقسم برب المشارق والمغرب. المشرق الف هذه تسمى الجنسية، فيدخل فيها جميع النشاء. كأنك قلت الرجل، الرجل يعني يدخل فيه كل رجل، تقول هذا الرجل أو نعم الرجل، فيدخل فيه جميع الرجال مع أنه مفرد، هذا يسمى صيغة العموم. المشرق يدخل فيها جميع المشارق، الشمس لها مشرق والقمر له مشرق والنجوم لها مشرق، كل نجم له مشرق. فهنا المشارق أو المشرق يدخل فيه مشرق الشمس ومشرق القمر ومشرق جميع النجوم، أو يدخل فيه مشرق الشمس كل يوم، لأن الشمس كل يوم لها مشرق، كل يوم عندها مشرق، ليس هو الذي بالأمس، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، وقد أثبت العلم هذا الحديث باعتبار مشرق كل يوم ومغرب كل يوم. تشرق اليوم من مكان وتغرب اليوم من مكان، غدا تشرق من مكان آخر ومغرب آخر، ولا تعود إلى هذا المكان شروقا إلا في العام القابل في اليوم نفسه، اليوم القمري مش شمسي، واضح؟ السنة قمري، تعود إلى ذلك اليوم المكان الذي أشرق منه نفسه. ولهذا الشروق دقيقة ناقصة دقيقة زائدة، المغرب دقيقة ناقصة دقيقة زائدة، والآن يختلف مشرق الأرض، مشرق الشمس ومشرق الأرض. فقال هنا ربنا جل فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قال المفسرون مشرق كل يوم ومغرب كل يوم للشمس والقمر، وقالوا باعتبار ماذا؟ المشرقات والغوارب، يعني الشمس تشرق والقمر يشرق والنجوم تشرق في الليل تشرق، ثم تغيب تغرب، فباعتبار عدد ماذا؟ الكواكب التي تشرق والكواكب التي تغرب. طيب هذا في المشرق والمشارق والمغرب والمغارب، فما بين المشرقين والمغربين؟ قال جمهور المفسرين رب المشرقين ورب المغربين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لأن مشرق الشتاء ومشرق الصيف يكون أبعد ما يكون عن بعضه، وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولأن الله عز وجل ذكر المشرق والمغرب، لما عندنا أربع جهات شمال وجنوب ومشرق وغرب، لكن يتأمل الناس تدبر القرآن، إذا رأيت الشمس تشرق انظر تشرق من المشرق صفراء ثم تبيض ثم تزداد توهجا ثم تكون في أقصى حرارتها ثم تؤوب دلوك الشمس، تزول الشمس ثم تذهب وتنقص حرارتها ويذهب ضوءها حتى تذهب بالكلية. كذلك المولود، أنت أيها العبد تولد ضعيفا صغيرا، تنمو وتنمو وتكبر وتشتد قوتك وتزداد هيبتك، ثم ماذا؟ تزول شيئا، تكبر شيئا فشيئا فشيئا حتى توارى التراب. فإذا كان العبد يتأمل في آيات الله المقروءة وآيات الله المرئية ينظر، والشمس وضحاها لم يقل ربنا جل وعلا هذا عبثا، قال لك والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لتتأمل كل يوم في هذه الشمس وفي هذا القمر، كما أن الشمس تشرق وتذهب أنت تشرق وتذهب، وهذا يدعوك إلى أن تغتنم أوقاتك في طاعة الله عز وجل، وأن تحذر أشد الحذر أن تكون في غير طاعة في معصية. قال صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة، ليس ندم، لم يقل ندم عليها، لأن قال تحسر، لأن الحسرة شدة الندم، شدة الندم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إذا كانت المعصية وإذا كان تضييعا للطاعة حسرتها. لكن أين؟ لا ينفع الندم، يوم لا ينفع مال الذي ضيعت من أجله الصلاة وضيعت من أجله الأوقات، لا ينفع مال ولا بنون الذين ضيعت من أجلهم كذا وكذا وضيعت الأولاد كذلك، إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحرص أن لا تكون من الذين رب المشارق والمغارب. إذن باعتبار مشرق كل يوم أو باعتبار عدد ماذا؟ المشرقات التي تشرق من الكواكب والتي تغرب كذلك من الكواكب. جواب قصير. ضمير العظمة أي ربنا جل وعلا. إنا لقادرون، ربنا جل وعلا قادر على ماذا؟ على أن نبدل أمثاله. ربنا جل وعلا قادر على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. إنا لقادرون على أن نبدل أمثاله، على أن نبدل خيرا منهم. هؤلاء القوم الذين كذبوه قادرون على أن نبدلهم، نذهبهم ونأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. يذهب هؤلاء الكفار الذين كذبوك وسخروا منك ويأتي بخلق آخر خير منهم. كيف؟ في الإيمان، يتبعونك ويؤمنون ويؤمنون بك. وقال بعضهم على أن نبدل أمثالهم، يعني هؤلاء نأتي بهم على صورة أخرى هي خير من هذه الصور، على أن نبدل أمثالهم، على أن نبدل خيرا منهم. وما نحن بمسبوقين. مسبوقون قال كثير المفسرين يعني وما نحن بعاجزين، لأن الذي يسبقه غيره قد عجز على أن يصل إليه أو أن يسبقه فهو عاجز، أو من السبق بمعنى الحقيقي. فما وما نحن بمسبوقين، ما نحن بمسبوقين على ذلك إذا أردناه، وما نحن بعاجزين عن ذلك إذا أردناه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولهذا لا تغتر بقوتك أيها العبد، وانظر إلى الذي يقدر على كل شيء ولا يعجزه شيء بإذنه سبحانه وتعالى. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم أي اتركهم ودعهم. يخوضوا، أصل الخوض هو المشي في الماء، خاض في الماء. الخوض أصله المشي في الماء، خوض الماء معروفة. أصل الخوض هو خوض ماذا؟ هو المشي في الماء، والمراد به هنا هو ماذا؟ الخوض في الكلام، خوض في الكلام. ونخوض مع الخائضين، وجدنا جماعة تغتاب نغتاب معهم، وجدنا جماعة تلعب بكذا وكذا نلعب معهم، وجدنا جماعة تغني نغني معهم، وجدنا جماعة تفعل كذا نفعل معهم. ويخوض ضرهم ونخوض مع الخائضين. لا، المسلم المسلم مقيد بشرع الله. وجدت جماعة في الغيبة قد توقف، اتق الله، هذه غيبة، أنا ليست عندي حسنات كثيرة حتى أتصدق بها، هذه نميمة، هذه نميمة حطاب، حطب، حمالة الحطب، كما قال كثير من المفسرين حمالة الحطب أي تحمل الحطب بين الناس، أي تشعل النار بين الناس بالنميمة، لأن النميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. فلا تكن حطابا، تنقل النميمة بين الناس والكلام السيء بين الناس. إذن الخوض هو نقل الكلام الفاسد وهكذا ونحوها، يعني عدم الاعتبار بالكلام الشرعي. فذرهم يخوضوا فيما هم فيه من الكلام الباطل والفاسد ويلعبوا، يستهزئون، اللعب والاستهزاء والمرح وغير ذلك مما لا يليق، ويلعبوا في دين الله عز وجل في عدم الاتباع. فهم عوض أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوا سنته، ماذا فعلوا؟ صاروا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحرضون عليه سفهاءهم وصبيانهم وغير ذلك، حتى يلاقوا يومهم الذي يعادون. يومهم الذي يعادونه يوم القيامة الذي كانوا يسألون عنه في بداية السورة، سأل سائل بعذاب واقع. هذا السؤال سؤال استهزاء واستبعاد وتكذيب ورد. قال الله عز وجل لنبيه يعني لا تعبه بهم ولا تشتغل بهم، اتركهم يخوضوا ويلعبوا، واشتغل بالأساس والأصل وهو دعوة الناس إلى التوحيد. ادعو الناس، اشتغل بنشر الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولكن لا تشتغل بسخريتهم واستهزائهم ولعبهم وخوضهم، دعك منهم، فإن الله سيجمعهم اليوم لا ريب فيه، سيجمعهم ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يخرجون هؤلاء الكفار وغيرهم يوم يخرجون من الأجداث، هذا يوم القيامة. والأجداث جمع جدث، جيم دال ثاء جدث، والجدث هو القبر. فيخرج الناس من قبورهم لرب العالمين. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، متجهين مسرعين سراعا، كأنهم تشبيها له، كأنهم إلى نصب ونصب، قراءتها نصب ونصب، نصب قراءة أكثر، ونصب قراءة حفص عن عاصم وأبي عمر أو ابن عامر، عبد الله بن عامر أظن، إلى نصب يوفضون، يوفض أي يسرعون، يوفضون أي يسرعون، كأنهم إلى نصب يوفضون، وهو من وفض يفض، أو هذا أصله من أوفض يوفض، وثلاثيه هو وفض يفض وفضا، مثل وعد يعد وعدا. إذن يوفضون أي أوعد، أي أوفض يوفض إذا أسرع، يوفضون خاشعة. قال نصب، النصب جمع نصب، جمع نصب، والنصب هي الأصنام، وقيل هي شيء يريدونه نصب، وسميت الأصنام نصبا لأنها تنصب تقام وتعبد من دون الله، فكل شيء يقام يسمى هذا نصب، هذا ما معروف نصب تذكار، نصب أقيم هكذا وعبد من دون الله. فهؤلاء الكفار كانوا يسرعون إلى هذه الأصنام ويعبدونها ويتوجهون إليها بالقرابين بالذبائح والعبادات وغير ذلك، تتوجه إليها أجسادهم وتتوجه إليها قلوبهم. فيوم القيامة يتوجهون إلى الداع، يوم يدعو الداع فيتوجهون إليه كما كانوا يتوجهون إلى هذه الأصنام ويعبدونها من دون الله، كأنهم إلى نصب يوفضون مسرعون ويسرعون. وقال يوفضون بفعل مضارع لتنظر إلى هذه، إلى صورتهم كيف يتجهون إلى هذه، إلى يوم القيامة، إلى الله عز وجل، كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يخرجون من أجداد من القبور فيتجهون إلى الداع خاشعة أبصارهم. الخشوع هو الذل، ولهذا من خشع قلبه ذل لله جل وعلا. الخشوع عمل القلب، خاشعة أبصارهم من الخوف بعد أن خشعت قلوبهم وذلت يوم القيامة، فأبصارهم لا يرفعونها من الذل والهوان. رأيت رجلا عزيزا معتزا يذل لا يرفع بصره، لكن الكفار يوم القيامة خاشعة أبصارهم، ذليلة أبصارهم، ترهقهم ذلة، الذلة تغشاهم، تنظر إليه كأن من فوقه ذل، ومن تحته ذل، وعن يمينه ذل، وعن شماله ذل، ومن جميع أنحائه الذل. ترهقهم ذلة أي تغشاهم، تحيط بهم من جميع الجهات الذل والهوان، ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، كان يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرهم هذا اليوم، يحذرهم يوم القارعة ويوم الآزفة ويوم الحاقة ويوم الصاخة ويوم الطامة، يحذرهم يوم التغابن، الغبن الكبير يوم القيامة، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم تضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا اليوم العظيم هو الذي كان يوعده الكافرون. وهذا ربط للسورة بأولها مع آخرها. سأل سائل بعذاب واقع، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وهذا كثير في كلام ربنا جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما جاء في هذه السورة من المواعظ والعبر ومن الفوائد والدرر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تم ولله الحمد والمنة تفسير سورة المعارج، ونتوقف عن دروس التفسير.